يا وكازي ما تحوجنيش لكيد في حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا وكازي ده نوع ما دفعش فيه مني ووقفه بصر علي يا عكازي ما تحوجنيش لكيت في نقيم وما تشمتش الدول فيه يا عكازي ده نوع ما دفعش في مليم ووقفوا بخسر عليا بلاها أساسا نعرفهم وحابب بس عرفه انا اللي عشت اشرفه وكانوا بيتبهوا بيا بعكازي كفل بيهم وبكره يشوفوا بعناهم مش محتاج لشيء منهم انا اللي كنت بديهم يدوم النقص على الناقص انا ما ازعلش من ناقص انا بخير عادي من غيرهم يروحوا وبلاها من ناقص ما يلزمونيش دي ناس في الشده ما شالتنيش دي ناس تاخد وما بتديش اقسم بالله علي فاروق ملك القلوب سمعونا سقف بقى النجم علي فاروق ورب الكعبه نجم ملك القلوب علي فاروق بيقول كلام في الصميم مش اي كلام هنسمع النجم يا عكازي ما تحوجنيش لكيت في لئيم وما تشمتش الدولفين يا عكازي ده نوع ما دفعش في ملي ووقفه بخسر عليا بلاها أساسا نعرفهم وحابب بس عرفهم أنا اللي عشت أشرفهم وكانوا بيتبهوا بيا بعكازي كفل بيهم وبكره يشوفوا بعنيهم مش محتاج لشيء منهم ده انا اللي كنت بديهم الترابية ما يزعلش من ناقص الترابية بخير من غيرهم يروح وبلاها من ناقص ما يلزمونيش دي ناس في الشدة ما شارتنيش دي ناس تاخد وما بتديش حصريا على موقع دي جي كيمو